وما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. سويد قلنا المانع هو اسم فاعل هو الحاجز لغة واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم العدم من وجوده. سفيان إذن ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. إذن هو ضد لأن الشرط يا بدر الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. المانع قسمه العلماء إلى كم القسم وما هي؟ قسم العلماء إلى قسمين مانع وجود ومانع صحيح. نعم مانع الوجود مثال وجود مثال رجل ترك إرثا لولده ولما كان الولد ليس على دين الإسلام فهذا مانع الكفر للولد مانع للميراث. مثلنا بهذا أمس ما مثلنا بهذا ما مثلنا بهذا لا تمثل بما لم نمثل به المسألة ذيك قد تعسر لي أنت منع الوجوب مانع الوجوب مثال لو قتل رجل رجل لوجب في هذا القصاص. كيف عاد قتل هكذا شبه خطأ عامد شبه العدم شبه العمد تعمد خطأ ثلاث أنواع. نعم عمد لو وجب القصاص ولكن إذا كان القاتل يعني القاتل أبو المقتول أبا المقتول يعني لا يقاب لا يقطع يعني يكون يعني إذا كان يعني الأب هو الذي قاتل الابن يعني لكان هذا مانع للوجوب. الوجوب إيش؟ وجوب المانع الصحيح وجوب مانع الوجوب يعني. لا خضت المعركة كلها وجيت في الأخير ورميت السلاح. لا يقتل الوالد لا يقتل المولود بوالده صحيح. مثال آخر نعم في وجوب الزكاة قال الحنابلة أن الدين مانع من وجوب الزكاة أنا على قوله. الحيض في الصلاة والصيام أجيبوا جماعة مانع ولا مو مانع؟ مانع الوجوب الآن لا يجب عليها صحيح. طيب مانع الصحة ما هو؟ فالعدة مانع إذن مانع للصحة لصحة العقد صحيح. طيب بينا مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله في عدم ذكر الموانع ما هو دأبهم في هذا الشأن؟ أنت باب اجتياز أو الاختصار يعني بدل ذكر المانع يذكرون اجتزاء أو الاختصار فبدل ذكر المانع يقولون أن عكس هذا المانع هو شرط. مثال ذلك معلوم أن الجهلة هي مانع في البيع في صحة البيع فبدل أن يقولون أن الجهلة بمبيع هذا مانع يقولون العلم بالمبيع شرط. أحسنت العلم بالمبيع شرط لصحة عقد البيع تمام. ولكن هل المانع والشرط كلاهما أمر يعني وجودي أم عدمي؟ لا يتداخل في الحقيقة. طيب هذا التقسيم الذي قسمناه في الأول أن المانع ينقسم إلى قسمين من حيث الصحة والوجود ينقسم أيضا باعتبارات أخرى بدر باعتبار دوامي وابتدائي. نعم ممكن أن يكون المانع ابتدائيا ودائما للدوام والابتداء. مثال قلنا

لا لا لا لا تطر الكلمات جزافا هكذا، يكفيكم هذا، راجعوا هذا واستوعبوه إن شاء الله. عيدوا سماع الشريط. العلاقة ليس السبب والمسبب، يعني ان حتى الذي سببه حتى لما صار شيء كما قلنا يترتب عليه الذي قتل رجل يعني متعمد هذا. لو قال هو جاهل ما يعرف انه يجب القصاص نقيم عليه القصاص. ولكن ليش؟ ها؟ لا لا لا لا لا يؤثر الجهل هنا. لماذا؟ لأن القصاص مسبب له، صحيح أم لا؟ مسبب، والسبب القتل بالعمد، الارتباط الشرعي بين السبب والمسبب، فلا يشترط القصد ولا العلم. ها؟ لا شيء آخر بارك الله فيك، هذا في الخنايات، الغير متعمد شيء آخر. السلام. الغير متعمد تجب فيه الدية والكفار، الدية والكفار. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية أن من الأحكام الشرعية الوضعية السبب. ما هو السبب لغة واصطلاح؟ السبب لغة هو ما يتوصل به إلى الشيء، ذلك قول الشاعر: ومن هاب أسباب المنايا يمل له، ولو رمى أسباب السماء بسلم. واصطلاح هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده ثبوت الحكم. وتعريف أبسط نقول: بحيث أن الشرع علق به. ونقول بتعريف أبسط: وما يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده الوجود. حسبك أنت، أعد هذا التعريف. كل السبب هو اللغة هو المنع. لا إله إلا الله. السبب هو لغة ما يتوصل به إلى الشيء. يلا. واصطلاح هو الوصف الظاهر، وصف الظاهر منضبط الذي يشهد، وصف الظاهر منضبط الذي يثبت فيه الحكم بحيث أن الشرع علق به. أحسنت. قلنا السبب لغة هو ما يتوصل به إلى شيء. وصف الاصطلاح هو قلنا الوصف الظاهر نعم، الوصف الظاهر المنضبط بحيث الذي يثبت به الحكم بحيث أن الشرع علق به. قلنا أيضا في الاصطلاح يمكن نعرف بما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم. قلنا في هذا التعريف إنه يثبت الحكم به. قلنا يثبت الحكم به كذا. نريد مثالا لهذا. ما قلنا الجنب يثبت به السبب، يثبت به وجوب الغسل. الجنابة سبب، سبب لوجوب الغسل. لوجوب الغسل نعم. سبب وجوب صلاة الظهر. الإتلاف سبب للضمان لوجوب الكفارة. نعم. الطلاق سبب لوجوب العدة. والنفقة أيضا إن كانت ممن ينفق عليها. صلة الرحم سبب للقرابة، سبب لوجوب صلة الرحم ولندب الإحسان والبر. نعم. ذكرنا نعم الرؤية. نعم. أحسنت. بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة. البلوغ سبب للتكليف، وعلى هذا فقس. نقول إذا ملك